فَإِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء وإن تتولوا يستبدل قوما